باي ابوكراينسيس. يبقى عندي ابيثيليوزس وعندي نمره 2، عندي كيري هايبرفليزيا ونمره 2 سيست فورميشن، نمره 3 والاستروما دي تتكاثر فتعمل لك فايبروزس. انت عندك على فكره ده سلايد، وكل اللي انا بكتبه ده هتكتبه في الكومنت بتاع السلايد، يعني السلايد اللي هو رقم 89 بتاعكم ده اللي هو الماماري سيستيك هايبرفليزيا او الفايبروسيستيك ديزيز زي ما بيدرسه لكم. كل اللي هتكتبه في الامتحان ده تقول ان في ادينوزس وسيست وابيثيليوزس وابوكراين ميتافيزيا وفايبروز، كل اللي بقوله ده لازم يتكتب. المهم عندي بقى في الرسمه دي، لو اي واحد منكم بص كده يلاقي ان ممكن الست دي يونيلاترال او بايلاترال يحصل لها ايه في البريست؟ ماس تكاثر وفايبروز. تيجي لك الست عندها ماس يونيلاترال في البريست او في التو بريست، ايه لو بتلاقيها في التو بريست او في البريست دي يحصل لها هلع. ودي حكايه افري داي عند الجراحين، تبص كل يوم ست عندها 40 45 سنه جايه له ما نامتش امبارح لانها شي فيلت اماس. والجراح ما يقدرش يكذب لان الماس بتبقى فيرم، فلازم من جراحه ناخد الماس دي نشيلها ونحللها. لكن هو بيعمل الجراحه بيطمن جدا لانه وهو بيقطع في الماس دي يبص يلاقيها هي الريجولار، صحيح نون كابسوليت لان دي مش تيومر من اساس ده فايبروز، لكن يحس ان في كاسر شماليه مين سيست. ها طبعا احنا قلنا المره اسمه ايه؟ فايبرو سيست، سيست اللي هي طبق الوسط، بعض السيست بيبقى لونه رمادي بعضهم بيبقى لونه ازرق او بني، لان حاجه صار فيهم انترا سيستيك هيموريدج يخلي لونهم لو فينس بلاد يزرق او لو ارتيريال بلاد يبقى حمراء او بني. فاول ما يلاقي ماس كلها سيست كده يوم ايه قبل حتى ما نتيجه التحليل بتطلع بيبقى هو الى حد كبير مطمئن. على فكره احنا لغايه دلوقتي اخذنا ثلاث امراض في الثدي ليست اورام، ممكن تتلخبط مع اورام. زمان في الجنرال خدنا الفات نيكروز وخدنا الكرونيك ابسس، والنهارده خدنا مين؟ الفايبروجيستيك. طب ايه خطورته؟ اتس بريكابسس، يعني ممكن يقلب الى سرطان اللي هي بالذات لو في ابتيريال هايبرفليزيا من دول اكتيليوزس او اي حاجه من دول ممكن تقلب سرطان in less than 3% of cases. عشان نختم حصه النهارده بتاعه البريست، يصح ان احنا نقول انه في عندي فاريانت نوع من الفايبروسيستيك ديزيز. بس قبل ما اقول الفايبروسيستيك ديزيز ده عايزكم تعرفوا اساميه ثانيه، لان دي اسامي شغل. هم ليه سموه فايبرو ادينوز؟ عشان في فايبروز، واحنا قلنا من ضمن حاجات تكاثر البيوز ادينوز، فده ايه؟ ليه سميناه فايبروسيستيك ديزيز؟ عشان في فايبروز. انسيست ليه سموه مامري سيستيك هايبرفليزيا؟ ان هو ان اكسبريشن اوف هايبرفليزيا في الماماري جلاند كاركترايز باي سيست. يعني كلها اسامي واحده خلاص. زي ما بقول علشان تبقى قاعده يعني انتهت، يعني اذا انت مسكت اي امراه سن من 35 ل 50 سنه وقعدت تطحن في البريست، ذير از ا ديجري من هذا الفايبروسيستيك، وبالتالي لو هيبقى عمليه هوموجينس 100% من البشره ما ينفعش تكون مره. عشان كده بقول النهارده بقى بيسموه ايه؟ فايبروسيستيك تشينج. طيب تعالى بقى نقول ان في فورم من هذا الفايبروسيستيك تشينج او هذا الفايبروسيستيك ديزيز، فورم لعين جدا جدا جدا جدا، ورغم انه مش كومن الا ان لازم كل طبيب يبقى عارفه، لان ممكن الجراح والباثولوجيست لو ما يعرفوش المرض ده ممكن تدي ده تفقد ثدييها على ما فيش. المرض ده ايه؟ هو نوع من الانواع الحقيره للفايبروسيستيك ديزيز. هحكي لكم حكايته بالظبط. شفت ان الفايبروسيستيك ديزيز ده هو عباره عن، لو انت كده فكرت، تلاقي ان هو نوعين من التكاثر، تكاثر الاستروما فايبرو وتكاثر الابيثيليوم. احيانا الفايبروسيستيك ديزيز يحصل بشكل ان الاستروما بروليفيريت بشكل بريدومينانت، تلاقي الليجن الاستروما بتبروليفريت بشكل عنيف جدا لدرجه انها الجلاند لما تيجي تبروليفريت تبقى كومبريس. انتوا عارفين الجلاند اللي بيتقالها اليومن كده اللي هو سواء دكت او اسيدس، احيانا الجلاند من كتر ما فيه فايبروزس تبقى تتضغط كده. شايفين دي جلاند مضغوطه كده واليومن بتاعها ما عادش باين. لو قلت لك النوع ده بيسموه سكليروزنج ادينوزس. سكليروزنج يعني ايه؟ سيفير فايبروزس ادينوزس مع شويه ابيثيليال هايبرفليزيا. لو بصيت على المنظر ده، الست بتجيلنا في العياده، طبعا كل ما الفايبرس تيشو يزيد كل ما الماس تبقى سوفت ولا هارد، ده فيري هارد. فتجيلنا ست عندها فيري هارد ماس، وطبعا الريجولار ونون كابسوليتد، يعني ممكن ايه تحصل جدا مع مالجنس. الجراح يحس ان الماس ناشفه، يجي يقطع في الجراح ما يلاقيش سيست، ويحس انها ناشفه قوي، فيقول لك دي غالبا مالجنس. يبعت العينه للدكتور يوم يلاقي فايبروز وايه ابيثيليوم ماشي في وسط الماس من غير اليومن، يحس انها مالجنس خلاص. يبقى ولما انا هبعت للجراح اقول له سيدي عندها سرطان هيصدقني على طول، لان هي كلينيكالي ايه؟ انا هاف سين ميني بريست were sacrificed for an erroneous diagnosis. فالحل هنا ايه؟ يعني هي يمكن دي القضية الوحيدة في المرض اللي اسمه سكليروزنج ادينوزس ده فعلا بيبقى يقولوا عليه ذا تراياد اوف ان لاكي بيرسونز، الثلاثي الغير محظوظ، الست والجراح والباثولوجي. الست لانها فقدت الثدي على الفاضي في حالة توتالي بناين، والجراح لانه شال بريست ما كانش صح يشيله، وللباثولوجي لانه شخص غلط حاجة ما كانش صح وكله بيقع فيها. وات از ذا سولوشن؟ هو ده السؤال المهم. خلاص انا هحلها لكم حالا. هو لما الجراح يشوف حاجة زي لما الباثولوجي يشوف حاجة زي دي والجلاس دي تبقى ديستورتد جدا مضغوطة وكلها ابثيليا كده مضغوطة، هو النورمال بريست جلاند لاين باي ابثيليام اند مايو ابثيليام خلاص، لكن الكارسينوما لايند باي ابثيليام اولي ومالين. هو الفيتشر دي مالين بتاعت هنا بتاعت السيلز الضخمة خالص مضغوطة والسيلز بتبقى كومبريست فبتصغر والنيوكليس كمان ريلاتيفلي كبيرة، يعني الدنيا بتبقى فعلا ملخبطة. فهنا لو الباثولوجيست مجرد ستين صغيرة للمايو ابثيليام، لو دي مالينت مش هيلاقي المايو ابثيليام، لو دي بناين هيلاقي المايو ابثيليام، هي ده الحل خلاص. فعشان كده لو نسيت تقول هنا ان في مايو ابثيليام هيتشاف اللي هو في البريفري اوف ذيس ستراكشرز، بس ده ما يبانش الا بصبغه خاصه اسمها الكلاين فوسفاتيزس تاني، يبقى ساعتها الترياد الانلاكي وقع في الخلل. عايز تسالني في حاجه؟ علشان الجلاند دي بقت كومبريس اليومن ضاع، وهي بقت تخيل انت جلاند مدوره كده مليون فايبرس جلاند مليون فايبرس كولاجين باندل بيضغطوا عليها، فاولا هتبقى مطوله والريجولر تحس انها كاميرا كانت انفلتريتنج شيت اوف سيل وليس جلاند. ده اسمه ايه؟ سكليروزنج ادينوزز. وهو زي ما بقول واحد من اسوا الليجنز اللي عندنا. كل واحد يطلع مذكره المالتيبل تشويس. وللمرة الأخيرة بقول إنه الناس كلها لازم تكون المتحف بيخلص، يعني الناس اللي متأخرين قوي لأن في ناس فجأني نهاية لسه فضل لها نص المتحف. ابتداء من يوم الاثنين الجاي هيبقى اللي هي الاثنين بتاعة 6 أبريل هيبقى أجازة، وبعد كده الدنيا بقى. فأي واحد منكم لازم مش بس يكون خلص المتحف، زي خلص ولازم يكون على الأقل شافه مرة تانية لغاية يوم الحد كده، ده بأي شكل من الأشكال، وإلا بعد كده هتلاقي نفسك ما انتش محصل حاجة بقى. هتلاقي الدنيا ضربت في بعض. طيب النهاردة نخلص الفيميل بريست، وبعدين هنحل شوية مالتيبل تشويس، وهرجع أعيد على مسامعكم مرة تانية السكيدجول بتاعنا في المراجعة على مدى 5 مرات، أولهم المرة الجاية المباشرة في الترانزيشن الأسبوع الجاي، اللي هي المجموعة رقم إيه في الورقة. أنتوا معاكم ورقتين، ورقة اختصار لصفحتين في البون اللي هي الاسطورات، والورقه الثانيه فيها الحاجات اللي هتتذاكر من الجنرال والسيستميك اللي فات بالاضافه لسكيدول المراجعه. وزي ما بقول الحاجات اللي انا طالبها منك تذاكرها في الجنرال مش عايزك تحفظها خلاص، بس لازم تذاكرها والا تبقى في العمل وحش قوي. واوعى تنسى ان الشفوي 40 نمره، ها، وهناك رجال لا تسال في الشفوي الا جنرال، فهيبقى خطر جدا. يعني لو انت داخل بمالتيبل تشويس بس ده ويل نيفر ساتيسفاي اغراض الامتحان الشفوي، ولا هتقدر انك انت هتبقى متمكن في العمل. اوكي نكمل بقى الفيميل بريست النهارده. المره اللي فاتت في الديزيز اوف ذا فيميل بريست احنا اخذنا موضوع مهم قوي قوي كان اسمه فايبروسيستيك ديزيز. النهارده هنكمل وبناخد موضوع يعني مهم للاورال واحيانا يسال في الشفوي، اسمه ماستايتس او التهاب الثدي. والتهاب الفيميل بريست له اسباب متعدده، اشهرها اشهر انواع التهاب الثدي هو الابسس، خراج ثدي المراه. وتقريبا الخراج في ثدي المراه تقريبا لا يرى الا في المراه اللي بترضع ان لاكتيتنج فيميل، وبيكون السبب تعرفين الست وهي بترضع بيبقى الثدي بتاعها انجورجد ويز ميلك مليان لبن. فبعض الستات الانجورجمنت ده التنشن ده يشقق النبل وخصوصا في عيل بيحطط فيها، فالفيشرنج اوف ذا نيبل ده فيري كومن. فاي بكتيريا ستافيلوكوكاي سهل قوي بقى تلاقي هنا الدنيا مفتوحه تروح داخله البريست، تلاقي البريست كله ميلك، فتعمل انفكشن بسهوله شديده لان الميلك ده ميديم رائع، فتعمل صفره في الماستايتس ويبتدي الفاس يتجمع ويعمل ابسس. جايز يطلع الابسس ده ورا النيبل مباشره يسموه بري ميموري، او جوه يسموه انترا ميموري، او ورا خالص احيانا يسموه ريترو ميموري. ومشكلة هذا الابسس غير بقى السبريد ومشاكله المتعددة زي ما خدنا زمان، if it is not evacuated it may heal by fibrosis ويتحول الى chronic abscess، وممكن الست تنسى انها كان عندها ابس في يوم من الايام وتكتشف ان عندها هارد ماس اللي تبقى مستيكن مع مين؟ مع تيومر زي ما خدنا قبل كده. يمكن دي اهميه الميموري ابسس، ومهم جدا ان احنا عارفين ان هو له علاقه وطيده جدا بالرضاعه. في البلاد المتقدمه حيث المراه عندها ثقافه صحيه اعلى، الست بتبقى انفورمد انها في اخر 3 شهور او اخر شهرين او اخر شهر اتليست من الحمل بتبتدي تعمل حاجه اسمها مساج للنيبل بتاعها بالكول، تاخد قطنه كده فيها كلونيا او كحول وتعمل مساج للنيبل كل يوم 3 4 5 تايمز. يوم دايما حاجه اسمها نيبل هاردنينج يخليها ناشفه قوي. فلما يجي العيل يرضع ما يقدرش يشققها. اوكي، فعشان كده بقول ان ده بيبقى الابس ده بيبقى مور كومن في الكلاسز اللي ما عندهاش الميديكال كالتشر اكتر من الكلاسز المثقفه، لان الست اللي تروح لدكتور امراض نساء هيجي يقول لها في اخر شهر تعملي كذا عشان تافويد الفيشرنج، واول ما يحصل لو حصل الفيشرنج تعالي بسرعه انتوا. اوكي، ادي النسبه لاول التهابات ثدي المراه اللي اسمه ابس. تاني نوع من انواع الماستايتس، وده نوع للاسف فيري كومن، ودكاتره بتتخرج كتير جدا وما هياش عارفه المرض ده ايه. مرض اسمه داكتكتيزيا وله اسماء اخرى. ايه حكايه الداكتكتيزيا دي؟ بتجي لنا الست في العياده نفاجئ ان عندها ماس، الماس دي كلها عارفين هنا بيبقى فيه ميموري داكتس، نفاجئ ان كل الداكتس دي طيب، وادي الثاني كل داكت من ديانه في سجاي ناشف. الدكاتره كده بيقول لك ستعتها فيها اللجب لبن ناشف. تلاقي ست عندها وايكتيزيا يعني فايلاتيشن، وكلمه داكت يعني داكت، فده تمدد القنوات الثديه. هقول حكايته وبعدين نكمل. هابنز داكت بتتسل احيانا كده بقى جزء من السكريشن ده على السترول انفلاميشن جامد قوي لازجر قوي ليفوسايت، عشان كده حاجه يسموها بيري داكت الماستايت اللي كان حوالين او نسيل ماستايت. كل اللي لك هذه اهميتها في ذاكره اي طبيب انه يبقى عارف ان ماسز ادرس حاجه اسمها طب يعمل جراحه بيبقى سهله قوي قوي تشخيصها انه بيبقى مليانه مين هذا اللبن او الانتسيفيش تكنولوجي اوف ديز ديز از زمان في يوم قالوا ده بيبقى ديتكتيف ساكلينج بيبي، يعني دي ما بيرضعش حلو بساب اللبن بسادي امه. طلع دلوقتي ما احناش عارفين ليه اللبن او السكر ده اللي بيكون لا يبقى ناشف في العامل. اذر فورمزايتس كانواع اخرى التهاب زي التبن ممكن يجي في الثدي وسيفلس وغيره، ولكن دول اهم من لازم كده بتاعت الماستايتس اللي شايفين مهمين ابس داكتيك، وان ياخد فرصه ان هم يتعرضوا لتحليل ايه امراض الثدي ولا يصحش نسيب، يعني انت برضه من الحاجات اللي لازم اعرفها وهتكتشفه. almost all diseases the female بالماء، مفيش مرض ما يجيش بكالكوع. خدنا المره اللي فاتت فايبروسيستيك ديزيز بيعمل ماس، خدنا الست ابسس بيعمل ماس، خدنا الضغط كتير بتعمل ماس، الماين تيومر بتعمل ماس، الماليجنانت تيومر بتعمل ماس، كل الثدي ماس. الثالث مرض الفيميل الماين تيومر، والماين تيومر ممكن تتسال على بعضها حته يقول لك جيبر اكونت ماين تيومر اوف ذا فيميل. كله بقى معايا الماين تيومر اوف ذا فيميل بريست هيخليني افكر ان المادة عباره عن ضغط وماين، والحاجه تبقى ما حواليها كنت سامي دول لوبيول اللي هي الادينوين ودول الضغط. اول اولاد يطلع من البحر ابناء عباره عن ضغط بابي، اول تيومر اسمها كابيلوما، علشان نقولها نحاول تفهم زمان قوي انواع الكابيلوما اللي تطلع من الجسم، في مسيلوما اللي تطلع ترانزيشنال ترانزيشنال من الضغط كابيلوما اللي تطلع يكون جي اي تي علامه تصفر. فاذا دي وان اوف ذا فيري نون بابيلوما هي بتطلع في اراوند ميد ايج، يعني سن 35 سنه، وراس بتيجي في وان اوف ذا ميد كان كده اسمه برانشينج، بس يعني الكابيلوما كانت تبقى يا صايد يا بيضانكيلي يا برانشي، دي من النوع. وبالمايكرو زمان قلنا اي نوع عبارة عن كورو نكتف تيجي شوية باسكولا بور، وبعدين الابتسام متكاسب طبعا عارفه في الكتيريا في الكولومنا كتيريا عطاك ادي شكل البات كده الكتيريا متكاسب وفيها كورو نكتف باسلز الحبالة النمرة كانت تحريري افاوي what are possible complications. الحقيقة الكوليكيشن الاولى دي حكاية مشهورة غير طبيعية ان دكت الدلوة دي فرقع والباسلز اللي فيها ريبو فكتفت عندها بليدينج نيبل تبقى حكاية مشهورة تصحى الصبح الست وداير هدومها اندر ويرز بقع دم قابض دليل او دايتني في حالة شي فاس على طول عند حال اي ست النهارده او ان الثدي حصل فيه مرض هيبقى مرض وحش وتروح للفعالة هي بليدنج برنيكل وطبعا تروح لدور وهنا بتبقى مشكلة اكبر لان تفحص الثدي ما يلاقيش عندها محسوسة لان تيومر ايه 4 5 ملي قرر بقى ان بقى نعمل لها حاجة تجرب يعني اشعة على القنوات لغاية لما لقيناها التيومرايه الصغيرة دي لو لقيناها لا لقيناها لايبل تو مالجنا ترانسفورميشن ممكن تبقى ادي تو كومبليشن دي فيرنيبل اند ليجنال تشينج دي اللي ده الورم الاولاني من البرامج احنا بنتكلم على مين دلوقتي ناين تيومر اول واحده سابيلوما ثاني واحده اسمها فايبرو ادينوما على شجره ادينوما دي اكلها اي ماست ريمايند يو ان التيومر من الضغط دي اسمها ايه ضغط سابيلوما تطلع من تكاثر الاسماء الاستروما اسمها ايه ادينوما زمان في المز اللي احنا في الجنه هم فور بس سيمبل ادينوما سيستا دي بابير سيستا مين فايبرو ادينوما كده تجاه شويه اللي قلنا اس ايه ايه الفايبر ادينوما هي الموست بناين تومر اوف ذا البرا، مشهور انها تطلع في سن صغير جدا ولا الاطفال، يعني تطلع في سن من 25 يير، يعني السن بتاعها سن 15 ل 25 سنه. يعني دي البرامج مفيش يوم يعدي غير انت جاي لنا عليها ادينوما. الفايبر دي لما نيجي نتفرج عليها دي هتبقى اللي جالها ماس الماس تيومر، واحنا خدنا قبل كده دي ادينوما في الدنيا بتحسوليتد، فبيبقى عندها تيومر راوح من سنتي سنتي، يعني حمصه صغيره كده سنتي very very وبريش كال، وحجمها من 1 ل 10 سم، وتبقى بسول وجريش بتاعها. هسال سيستم لا فيلا سيستم ولا سوليد؟ سوليد. فاخدنا سماشن اوف تيومر سيستم يمين يا سوليد، طبعا دي واحده من السوليد. بالمايكرو ادي الجرافت بتاعتها، بالمايكروس عباره عن ايه؟ تقل جلاند بالستروما اللي حواليها. فالتيومر دي بص فعلا كده عباره عن ماماري جلاند، والجلاند بتاعت الريست دي اوين باي ايبيثيليوم اند مايوكيليوم، فهي كده عن ايبيثيليوم اند مايوكيليوم. وتروح هذا فيري كاناليك فاتر، ده احيانا الاستوب الاكتيال وتضغط على الجلانز الجلايبل او تبتيت مايك زي هو تحرض الجلانز لاين سيريا من مايو سيريا، بس دي سموه تراليكولا فاتر. ممكن لقيت الاثنين مع بعض اسمها ده ليكس الفاتر. طب ذكر سيري عندك في السلايد ده، ده عندك جار وعندك سلايد، السلايد ده عندك فيري كاناليكولا وفي عندك كاناليكولا وفي عندك اللي طبعا ممكن يدف الامتحان حتى فيري حتى انت بروفايل راس مش مشكلة. فير الجراسبير والمايكوتيك بالمناسبة لما نيجي نتكلم على الهايبرو ادينوما از ماين تيومر، دي امبورتنت كويستشن. كام في المية اللي بنت اف يو وانت تو نو ات از فيري فيري فيري فيري داخل ده دي فيري فيري كومن بلاين اور ريلي تشينجز مالك ليه لعبت فرطه. ذيس از هايبرو. تعال ناخد التيوب بتاع الخيره في البنو، يمكن دي اخطرهم. يبقى انا عندي في اللومه طالعه من وعندي فايبرو طالعه من هنا وعندي من هنا. نوع من هايبرو ادينوما اسم الشهره بتاعها روي بقول حالا، او بين قوسين اسمهم قوي يسموها جاينت فايبرو، جاينت يعني عملاق. وتعالى ايه حكايه البلور جت منين التسميه دي؟ حكايه جاينت عملاق فايبرو ادينوما. تعالى ده نشوف اللي اسمها جاينت فايبرو ادينوما، دي عباره عن اول فيلويد ستيوما. هي الحقيقه الجاينت فايبرو ادينوما يقال ان فايبرو ادينوما عاديه، ولكن انتوا عارفين الفايبرو ادينوما ادينوما اند تروما، يعني ما هي فايبرو ادينوما ميكس تيوما. التروما بتاعتها بقت اكتر وسبب التيومر دي بتفرجت بحيث تيومر لو دي تيومر بيجي لنا ست في العياده عندها تيومر اكتر من 10 سم و 12 سم او سم تايمز برضه كانت التيومر بناين فايبر ادينوما عاديه، ولكنها عامله فايبر ادينوما ايه الخلق درجه احيانا تعمل فيلر اكيد في الجسم تيومر هتعمل ادو في اوبزرفيشن وتيومر تبص تبقى شكلها زي تكون اند اتس توتالي ايه بناين. ما اذا اقول الاسم الثاني بتاعها جاين فايبر ادينوما، ايه المره اللي خلاها تتعامل كده؟ ولسه في حته في الجراس بيكتشر هقولها بس فوق الاول. هي في الاصل كانت اورديناري فايبر ادينوما، بس الاستروما فجاه بقت فيري اكتف، او التيومر دي الاستروما بتاعتها نشيطه جدا. ان انا برسم استروما فيري سير بالستيت الاكتيفيتي اوف ذا استروما، هي ان زمان اي في عندنا مفروضيش يعني يقعد كده تشين دي في التيومر. احيانا التيومر دي بتكبر اصلا فيها السيلات، دي حاجه اسمها ميكزوماتس ديجنريشن، فنلاقي ميوكس ميكزوماتس ديجنريشن كده الجلانز اللي قاصه بتلاقي الدنيا هنا استروما قوي، فالجلانز تبقى سكوب ات ريزيست an intracellular type of fibroadenoma. الفرق بينها وبين الدينري انترستيسيريو وبين ديجنريشن زوتس ديجنريشن. طيب كمان على الشيء ان في الكات سيكشن دوما السيل الطبيعي قوي بتعمل بعد كده ريكشن في التيومر، فايت نيمز سليتس اند ليف لايك اير، زي عندك غلط ريجولر يسموها ليف لايك او زي ورقه الشجر، يسموها اسم حقيقي ولكن يسموها في التيومر في التيومر في اللون ورقه الشجر، لان اول ما تقطع الكشن تلاقي من الماتير كتير قوي دي صوف، فتسيب لك الفراغات دي يسموها في اللويبر او جاينت فايبر اللي هي اكثر التيومرز البنين الا للمشاكل، لانها نمبر 1 بتيجي الست عندها بريست انلارجمنت. وما بقولش انا المفروض ان اقول البنت لان يجي في السن الصغير عندها هلع 1 بريست اكسمال دي تيومر 15 سم بريست كويس او ماس، يبقى عندها لاتر انلارجمنت ده يعني قلب بلع او على جواز او كده. طب ريتمت ايز اوفر اوف تيومر دي واحد بالاضافه انها جيونار، الا ان دي اكتر نايت تيومر عضلات لانها تقلب مالجنسي في المده. اوعى لو قلت مالجنسي هي ميكمر فيها ايه فايبرو ادينوما، ان قلبت تقلب تيومر عضلات صارت تقلب ساركو، يعني الفيري اكتف فيها هو اللي يسموها مالجنن في اللويدز. هي الحته بتاعت البناين تيومرز في ميل بريد، ممكن تقلب حته ده او اي حته منها في الامتحان. ندخل بقى على مص ساعه مهم بقى الناي اللي هو سرطان سي الم او البريست كان من او كارسينوم في ميل بريست، وبنتكلم عن الكارسينوم عايز السرطان دي المراه بتحصل بس ليه الكارسينوم اوف ذا في ميل بريست محتاجه من ده شويه اتن. يا لما اتكلم عن كارسينوم of the mammary breast موضوعات مهمة جدا. اول موضوع اسمه الريسك مين اللي ممكن عندها خطورة السرطان دي اكتر غيرها. عايزين نتكلم على اماكن سرطان سريع اصلا. عايزين نتكلم على تقسيمة هذا السرطان كلاسيكي موضوعات. قال ان الكارسينوما اوف ذا فيميل هي اكتر بتلفو 40 سنة ولكن there is no age is exempt. مفيش حد يعني ممكن سرطان سريع المرة يحصل في الاطفال الجاري. يعني هناك نوع من سرطان في سادة اللي 10 11 حتى يسموها جوفينايل كارسر. جوفينايل يعني عيالي سرطان عيالي. كل حسن النص ده من عندنا هذا السرطان البنت الطفل سادة ولا غالبا هتعيش حياتها كده طبيعية. وعلى فكرة بلاستيك سيرجري النهارده جراحات التجميل بيتعمل سادي بنبل وقاري ولا كل حاجة. اذا ما في محمي لكن انت سن يصاب مين فوق لما الريسك فاكتورز ودي مهمة جدا جدا جدا. هو اولا الاهمية هو بفهمين بس انه يونسالي هو السرطان رقم واحد يعني العالم. هديلكم كده ببعض النسب عشان في امريكا فوق 50 سنة واحدة من كل ست يجي لها بس يعني الستات اللي فوق 50 سنة عن حالة. وان بالمصادفة ثلاث رؤى امريكا وبع ستاتهم جالب كان دل على انه انه عليك فرنسا في معينة بدعنا في فرنسا واحدة كل ثلاثة بس مش كل فرنسا. في مصر بيقول واحدة كل سنة 50 سنة وعشرة ستات لكن السن عالية جدا. لما الارز نمبر ون ولا وراثة لا هي كل الحياة. يعني في علن تيجي تسألها تقول لها يجي لها بيان تيجي تسألها تقول لك ده اختي جالي نفس امي كان عندها المرض انت كان عندها المرض وحديتك ده فاميلي هيست وفعلا طلع الجين الغلط اللي. يعني دول فعلا لهم. والست دي ساعتها اللي عرفها المعروفه مش مهم عرضه مش بس البريست كانسر وفيريان كانسر اللي هو دي تري ده اسمها بريست وفيريان كانسر وراس. نوع من الريسك فاكتور مهم جدا لبعض الناس مهتميه قوي طول فتره هرمون اكتيفيتي اوف يعني طول فتره هرمون اكتيفيتي. تعالى كده نحسبها حسبه بالنسبه للسن العادي. السن العادي بيوبرتي من 13 14 سنه والمينوبوز اراوند ايج فيبقى الست كان اللي اكتف سنه 6 هي البي كان سن ال 14 والمينوبوز كان في سن سنه هرمون اللي اكتف ده لو واحده كانت ايج اوف بيوبرتي 10 سنين 11 سنه يا ايرلي تار وكان المينوب 55 سنه وده بصف ده ليه مينوبوز يبقى البريست اقع كام 46 سنه خلاص فده ليه اد ريسك. يبقى اذا الايرلي منارك والليت مينوبوز از ا ريسك فاكتور. نمره 3 اكتشفت الناس او بعض الناس قالت ان الست عمرها ما خلفت النالي بير عرضة اكتر كده يبقى عندنا معلومتين النالي بير هي كانسر واحدة في الاندوميتريوم والتانية في البريست بين المالتي بير في مين في السيرفس. الفاكتور الرابع جدا الكلمة اللي حولها دي عندها اندينس هايبر اسيز بس يعني متصلتين في جسمها. يعني الست اللي بدلها اكسوجينس استروجين ده ملوش علاقة بالبس علشان في تماما علاقة كورا سبيل طان السادي مش علاقة خلاص. الاندوجين الست اللي بتصنع استروجين كتير في جسمها. الحاجة اللي جاية دي غريبة جدا الميل ست التخين السكينة او ادراها تخين يعني هنا في ميلز العيادات عندهم البريست دي مور ذان كيلوغرام الميل في الست او في صدر الست تخليها جدا كانس. اشمعنى؟ لانه ثبت حديثا ان فات سيلز ستات انتصايز يعني اي اللي في المرأة بتصنع فبالتالي ما الفات سيلز تزيد فالاستروجين الاندوجين وكان كمان في البريست يبقى الاستروجين بيزيد فده بيخلي البلان تيومر زي ما خدنا ضغط في اللونج تيلف. او لو جالنا نحس فاتت اللي احنا قلنا معاها حاجه سيتيتيكال تبليز شكلها وحش شويه. كل ريسك فاكتورز لابد توضع وبقى ريسك غايه الاهميه. بقى ماما ده دكتور يعرفه على طول يبقى ايده على اذا امراه جالها كانسر ات وان بريست هنا اوبوز بريست از ا فيري هاي ريسك بنت من ال 35% الست بتطفى سجل على طول تاني على عرض بريسك عالي والسبب ايه العمل بريسك يعملها في التاني خلاص. فايز فيري دول مجموعة الريسكتورز اللي ممكن جدا جزء من سؤال النيوميت ريسك فاكتورز والمثل والميثودز يعني اختار حاجة. تعالى بقى نسأل لو قدنا في كده وعملناه ديزاين توفوجرافيك قسمنا الميل بريست ده الى عرض اجزاء بخطين عموديات يبقى هنا الرسمة دي كده ده دراع المرأة دي وفي بريست دراع الناحية تانية. هنا يبقى عندي الفولوينج فور او فايف كومبارت اسمه ايه ابر او كودو العلوي الخارج ده اسمه ده لور اوتر كوادرنت ده ذا ابر انر كوادرنت وده اسمه ده سنتر كومبارت. بصوا بقى عشان الكلام جدا 50 اوف بريست كانسر اوكير ان ذيس اريا 50% ان ذيس كومبارت ورا النيبل والاريا 30% و20% على الباقي يعني 80% من البريست 3% كمان. الناس قعدت تفكر ليه ومش ليه ومش عارف ايه وبعدين لما طلع حاجه اسمها سكاني عرفنا انه 80% من النمر كان الحته دي كانت تيم كل الطب في معظم الاسامي بتوجه ناحيه الاطفال, يعني ان اللوز مش بتاع ايد معظمهم بس ناحيه الاطفال, فعشان كده يبقى 80% في الجلاند هنا 80% في كانسر هنا خلاص. طيب ادي سايتس, يبقى كان في الامتحان لو نسيت تقول الابر اوتر كوادرانت سايت خص سرطان ثدي المراه هنا. على فكره كان في التاريخ حاجات غريبه جدا طلعت بالتحديد سنه 70 نظريه تقول ده نتيجه, كان زمان الاندر ويرز كان فيها حديده, فقال لك ده نتيجه الحديده بتاعت الاندر ويرز عامله اريتيشن هنا, وطلعت المصانع بتاعت الستيانات كلها بتقرير من منظمه الصحه قرار بان ما يطلعش الستيانات بحديد في الحته دي, وطلع ان ده ملوش علاقه اطلاقا بالكانسر بريست. زي ما بقول ده طلع نتيجه انه البريست معظمه هنا الماماري. نيجي بعد كده نقول بقى الكلاسيفيكيشن اوف بريست كانسر, سرطان ثدي المراه لما تيجي تكلاسيفاي, ومن هنا تبتدي الحته المهمه قوي, يعني الريسك فاكتورز مهمه والكلاسيفيكيشن اللي هقوله حالا ده از فيري امبورتنت. وتعالوا كده علشان الكلاسيفيكيشن يبقى باين هرسم لكم للمره الثانيه فيميل بريست هنا كده اهو كده, وادي واحده انا هرسم لوب واحد بس, ادي لوب واحد بالباك سيستم بتاعه, طبعا في لوب اخرى, وادي ده الباك سيستم, وهنا ده اللوبيولز اللي هي اللوبيولز دي عباره عن ايه اسيناي, وادي الاسيناي بتاعك اللوبيول كده كده. الكارسينوما اوف ذا فيميل بريست كلاسيفيكيشن حاجه من اتنين, يا طالعه من اللوبيول فهي لوبيلر, يا طالعه من هنا يا طالعه من هنا, يا طالعه من الدكت فهي دكت. بالمناسبه ده اقل من 10% وده اكتر من 90%. لو جينا نقول الجزء اللوبيلر بقى بنرجع نقسمه الى مجموعتين, المجموعه الاولى المالينجنت سيلز, اتقلبت سيلز مالينجنت وقعدت تتكاثر بس without invasion of the basement membrane بتاعه الاسيناي, يبقى انا اللي بسيبه ده اسمه ايه لوبيلر كارسينوما ايه ان سايت. يبقى النوع الاولاني is lobular carcinoma in situ, والنوع الثاني بعد الان سايت بتطلع المالينجنت سيلز انفيلتريت, يبقى ده يسموه infiltrating lobular carcinoma. and what is very very interesting about the infiltrating lobular carcinoma, وده شيء عجيب جدا من عجائب البيولوجي في جسم الانسان, ان التيومر سيلز لما تطلع في انفيلتريت تطلع بانتظام شديد, تطلع في طوابير, يعني شايفين المالينجنت سيلز هنا هما بيبقى حجمهم نسبيا صغير لطالعين اللوبيول, طالعين في صف واحد عرض صف خلياية, عارفين النظام دايما مهرجل, انما السرطان ده بيطلع منظم جدا ليه ما حدش عارف, لدرجه ان هذا الباترن اوف انفيلتريشن بيسموه ذا انديان فايل باترن. حد يعرف يعني ايه في انديان فايل؟ انديان فايل يعني الطابور العسكري, كلمه انديا مش بمعنى هندي ولكن القصد ليها الطابور العسكريه صفوف. فالاهم ما يميز الانفيلتريتنج لوبيلر كارسينوما انها بتطلع في صفوف منتظمه, لدرجه انه احيانا اف حد ما عندوش اويرنس بالكونديشن دي ممكن جدا ما يعرفش يشخص هذا النوع من السرطان. ايه اهميه ان احنا نقول للعيانه او للدكتور بمعنى اصح فلانه دي عندها لوبيلر كارسينوما سواء انسايتو او انفيلتريت؟ معرفش انا قلت لكم مره قبل كده في البرونكوجينيك كارسينوما ان كل ما السرطان يطلع من السنترال بورشنز يحب يبقى سنجل ماس, كل ما يطلع من البريف يحب يبقى مالتي سنتريك, يعني يبقى مش بس فوكس واحده, ده فوكس واثنين وثلاثه واربعه, ممكن يبقى كمان في البريست الثاني. وهو ده اهميه يمكن up to 35% من حالات الانفيلتريتنج او الانسايتو بتبقى في التو بريستس, فدي مهمه جدا. يعني الست اللي تجيلك عندها لوبلر كارسينوما سواء انسايتو او انفيلتريتنج عليك ان تفحص مين الاوبوزيت بريست بعنايه شديده, لان up to 1/3 of cases بيبقى عندهم الناحيه الثانيه كمان, لان السرطان مالتي سنتر. ايه بقى البكتر وهو اهم, والبكتر الكانسر ده طالع منين؟ من هذه القنوات. بنفس الطريقه بنقسمه الى نفس الحكايه دكت كارسينوما انسايتو او يسموها احيانا انترا دكت كارسينوما وانفلتريتنج دكت كارسينوما. نيجي بقى لحته الدكت دي شويه, يعني فيها شويه تفاصيل اصغر يعني مهمه شويه عن احداث الكلاسيفيكيشن بتاع البريست كانسر. وفي البريست كانسر قلنا ان احنا عندنا سرطان طالع من اللوبيول لوبيلر, ودلوقتي بنتكلم على مين؟ على الدكتل. اللوبيلر كارسينوما زي ما شفتوا معايا حالا دلوقتي لوبيلر كارسينوما انسايتو وانفيلتريتنج لوبيلر كارسينوما بتاعت الطوابير العسكريه, والدكتل نفس الحكايه دكت كارسينوما انسايتو او يسموها انترا دكت كارسينوما وانفيلتريتنج دكت كارسينوما. احنا خدنا الاثنين دول تعالى بقى ناخد الاثنين دول. ادي واحده ست كده والقنوات عندها متشعبه، انا هرسمهم هنا، بيبقى عندها القنوات دي بتدي يحصل فيها كارسينوما. لو اخدتها الانترا داكاسودي من غير انفلتريشن، لو خدت ترانزيت سكشن كده في هذه الضغط عشان نتكلم على الضغط كارسينوما انسايد، ادي ضغط، ادي الثاني، ادي الثالث، ادي الرابعه، والاحمر ده البيسمنت ممبرين. بدأت الضغط دي تبقى لاين باي مالجنانت سيلز. اول ما المالجنانت سيلز كده تملى الضغط دي تبقى شكلها سوليد كتير جدا. المالجنانت سيلز وهي بتتكاثر، طبعا بصوا على الرسمه هنا، البيسمنت ممبرين از انتاكت لان ده انترا داكت او انسايد. احيانا المالجنانت سيلز بتتكاثر تعمل بابيلي، يسموها بابيلاري كارسينوما. كتير قوي على فكره ده سلايد عندكم السنه دي، سلايد رقم 90، كتير جدا نلاقي المالجنانت سيلز بتتكاثر بتسيب بينهم فراغات بيضاء اللي هي لا تبقى كده فاضيه خالص، دي يسموها ذا كريب ريفورم باترن، عامل زي المنخ. ورغم ان لها تفسير لك مش هدخلك فيه، وعلى فكره ده لازم تشوف في السلايد بتاعك، يعني الكريب ريفورم ده از فيري امبورتنت. وبعدين احيانا الباكس تكبر جدا فالسنتر بتاعها يبقى فيه اسكيميا مش جايله بلاد سبلاي كفايه، فيحصل فيه نكروسس وده يسموه الكوميدو باترن. وده ايضا لازم تشوف في السلايد بتاعك، تلاقي سلايد من بره فيه سيلز ومن جوه فيه نكروسس احمر. ده من السلايد اللي بتنزل في امتحان كتير قوي، وبالمناسبه يعني كتير جدا مش عارفين يشخصوه مع ان هو ايز ايز. دايما وانت بتفحص السلايد ده سواء في الدرس او غير، قول اللي بيدرس لك وريني كريب ريفورم ووريني الكوميدو. كلمه كوميدو يعني نكروسس. بالمناسبه كل ده انسايد، يعني ايه انسايد؟ مفيش انفلتريشن. بس امتى، ايه المنظر اللي اول ما اشوفه احس ان التيومر دي از اباوت تو انفلتريت الكوميدو تايب؟ لان الباكت اللي فيها نيكروسس بيبقى التنشن فيها عالي فبتشقق البيسمنت ميمبرين، فبيبقى سهل قوي الانفلتريشن. يعني اخطر الاشكال هو ده المنظر بالمايكروسكوب. عندك المالجنانت سيلز في الباكت، يا اما سوليد يا اما كابيلاري يا اما كريب ريفورم، ده مهم قوي، يا اما كوميدو. الجروس بيكتشر بتاعك السرطان ثدي المرأة، يعني الدكتور الحريف ممكن لا يخطئها. هو الكوميدو باترن ده بيبقى له فيري كاركترستيك جروس بيكتشر. انا بس عشان تعرفوها عايزكم تعرفوا حاجة، ان الضغط ما هياش دايرة، الضغط دي اسطوانة. فالرسمة دي حاول تتخيلها انها اسطوانية، يعني النكروز اللي في النص ده ايه؟ اسطواني. والنكروز ده بيبقى عامل جروسي زي معجون السنان، حاجة كده تيستي. فاول ما تضغط على الضغط دي بيطلع النكروز لايك توث بيست، وده اللي بنشوف في الجراح. الجراح يبقى عنده الماس دي كده، وبعدين اول ما يقطع كارسكشن في الماس، ادي ضغط هنا وادي ضغط هنا وادي ضغط هنا انصعون. اول ما الجراح يضغط كده يبص يلاقي النكروز اللي انسايد ضغط كامينج اوت لايك توث بيست، فيري فيري فيري كاركترستيك. وبص عليها في الرسم هنا وانت تفهمها، لان الضغط دي من جوه مليانه توث بيست لايك، ما هياش توث بيست، توث بيست لايك مين ماتيريال. دي اسمها ايه؟ ضغط كافي. ادي النوع اللي هو انسايتو، او بنسميها انترا داكت كارسينوما، عندكم في المتحف جار منها وعندكم سلايد. فبالمناسبه النهارده احنا في الـ يعني في البريست لغايه دلوقتي، المره اللي فاتت الفايبروسيستيك ديزيز ده السلايد رقم 89، البريست كانسر ده السلايد رقم 90، وخدتوا فايبرو ادينوما تو سلايد 43 و44. يعني في اربع سلايدز، يعني زي بقول انت وانت بتذاكر دايما فكر معاك في العمل. وعندكم بقى جارات في الحته دي زي ما انت عايز. لسه في سلايدز وجار ثانيه في البريست، زي ما نقول ده النوع الاولاني من الضغط كارسينوما، اسمه ايه؟ ضغط كارسينوما انسايد. تعال بقى ناخد لما المالجنان سيلز انفلتريت بره ويبقى اسمها انفلتريتنج ضغط كارسينوما. الانفلتريتنج ضغط كارسينوما يبقى انا دلوقتي خلاص خلصنا، بنختم بقى في الكلاسيفيكيشن ان احنا نقول مين الانفلتريتنج ضغط كارسينوما اللي هي اشهر انواع البريست كانسر. الانفلتريتنج ضغط كارسينوما لها الفولوينج فاكتورز، اول ثلاثة دول مهمين جدا. هو الاصل انا عندي ضغط هنا هي اللي بتدي التيومر، يا اما تدي لك باترن اسمه ذا سكيرس باترن، يا اما تدي لك باترن ثاني اسمه ذا ميدالري او انكيفالويد باترن، او باترن ثالث اسمه فاجيتس ديزيز، او مجموعة نادرة قوي نسميها اذر. وتعالى نشوف السكيرس باترن. في كل نوع من دول عايز الجروس بيكتشر والمايكروسكوبيك بيكتشر بتاعه. فنرسم الاول دي الضغط اللي طالع منها السرطان، اللي طالع منها كل الانواع دي. في الاسكيراستات بتديني جروبس اوف مالينجنت سيلز حجمهم متوسط، عاملين لي شيتس او جروبس صغيره في الحجم، كل مجموعه كام خليه كده. والتيومر سيلز انفيلتريتد اكسايد دنس فايبروزز بشكل خرافي، ومن هنا سموها سكيرس لان كلمه سكيرس يعني فايبرس او هارد. وده عندكم سلايد السنه دي اللي هو سلايد رقم 54 رقم 54. التيومر دي اللي هي السكيرس كارسينوما، وعندكم منها جار في المتحف. جروس دي الست بتجيلنا عندها هارد ماس، والماس دي تبقى الريجولار ونان كابسوليتد. واهم حاجه في الماس دي وانت بتوصف حاجتين، الحاجه الاوليه الجراح او انت وهو بيقطع فيها بالسكينه او بالمشرط، he has a gritty sensation. كلمه gritty دي مهمه قوي، وكلمه gritty زي ما جماعه الانجليز قالوها في القواميس بتاعتهم انه كلمه gritty معناها the sensation as if you are cutting through an unripe pear، يعني احساسك كما لو كنت بتقطع unripe pear اللي هي ايه كمترك اول الموسم اللي هي عامله زي الخشب، عارف الكمتره كده في اخر الموسم اللي هي طريه ولذيذه في اول الموسم اللي هي ناشفه كده. فgritty يعني كانك بتقطع في حاجه خشابي، لا هي زي الخشب معصلجه ولا هي زي الشفيه طريه، هي بين البنين. فده الجريت. تاني حاجه عشان مليانه فايبرس تيشو، اول ما تقطع الفايبرس ده بيريتراكت، فتلاقي الكاتكشن بتاعها كونكيف مقعر، ريتراكتنج كاتكشن. دول تو فيري كاركترستيك فيتشرز ان ذيس تيو، جريتي سنسيشن اند ريتراكتنج كاتكشن. التيومر الثاني رغم انها برضو طالعه من الداكتس الا انه الحكايه بتاعتها توتالي ديف. المالجنان سيلز اولا كبار وشكلهم عنيف جدا، هايلي انابلاستيك بمايتوزز محترم، يعني شكل الخلايا مرعب، وعاملين جروبس اوف سيلز كبيره جدا مش صغيره كده زي في الاسكيرس. وبعدين المالجنان تيومر دي من كتر ما السيلز اجريسيف وعامله شيتس كبيره زي ما انا برسم كده كتير قوي، تلاقيها مليانه نيكروس، والاستروما از فيري مينيمال قليله جدا. وكل تيومر عباره عن مالجنان سيلز، بحيث انك اول ما تشوف كده تيومر تحس انك الست دي قربت على نهايتها. ولكن في حاجه الحقيقه اذا نسيت تقولها في الميكروسكوب يبقى انت نسيت اهم حاجه تتقال هنا. رغم شكل التيومر الفيري اجريسيف، وصلوا لقوا الناس ان التيومر دي بتبقى الاستروما بتاعتها رغم انها قليله فيري ريتشلي انفلتريتد باي ليكوسايتس، فيها مليارات الليكوسايتس. وايه قيمه دول هقولها حالا. يبقى مقارنه شيء بالشيء، يبقى هنا السيلز عامله شيت صغيره، هنا السيلز عامله ايه شيت كبير، هنا السيلز شكلهم مودريت انابليزيا، هنا هاي انابليزيا، هنا الاستروما كتيره، هنا الاستروما قليله. لما نيجي نبص على الجروس بيكتشر بتاع الورم ده بلاقيه ورم فيري سوفت. ليه فيري سوفت؟ لان ما فيهوش فايبرس تيشو، كله سيلز ونكروس، لدرجه انك اول ما تقطع فيري سوفت زي البرين او السباينال كورد، ومتها سموه يضرري يضرري عامل زي السباينال كورد او انكفالوز زي البرين. اول ما تقطع تلاقي الكارسكشن بولجنج، دي اول ما تقطع تلاقي الكارسكشن ايه ريتراكتنج. يبقى واحده جريتي والثانيه سوفت، واحده الكارسكشن ريتراكتنج والثانيه الكارسكشن ايه بولجنج. هو الكلام ده التفريق بينهم مهمه، يس مهمه جدا، لانك هتلاقي بقى البروجنوزز يختلف تماما. زمان قبل ما يبقى في ستاديز للفولو اب، اول ما الناس شافت المضاره الكارسوما قالوا ده فيري سيريس تايب اوف كانسر، اتضح ان البروجنوز بتاع ده احسن مئات المرات منه، مع ان شكل الخلايا ايه فيري اجريسيف. والسبب ايه؟ الليمفوسايتس. لسبب مجهول الميدالا كارسينوما على ما يبدو انها بتثير تحدي الجسم بشكل ما، يمكن عشان عنيفه قوي، فبتخلي الجسم يعمل ضدها كم من الليمفوسايتس ها رهيب، لدرجه ان فعلا هذا السرطان الكورس رغم ان شكله عنيف جدا الا ان الليمفوسايتس دي خلت البروجنوز بتاعه احسن جدا جدا من السكيرس كارسينوما. السبريد بتاعه ابطا جدا من الاسكيرس كارسينوما، وناس كتيره جدا من دول ممكن يخفوا بعد الجراحه. نيجي بقى للنوع الثالث وشبه الاخير لان الاذرز دول كلمه. النوع الثالث ده يمكن انترستنج اناف ان اثنين وصفوه، واحد اسمه فيلكو والثاني اسمه باجيت، سنه 1836، يعني من 100 وكام 162 سنه. ويمكن اللي قالوا فيلكو قالوا باجيت من 162 سنه ما اتغيرش كتير قوي على اللي احنا نعرفه دلوقتي الا بحاجه صغيره بس. وهقول لكم بالظبط حكايه الباجيت ديزيز دي ايه. باجيت سنه 1836 هو وفيلكو لقوا انه هناك مجموعه من الستات، وركزوا معايا في اللي هقوله ده لان ده مرض مهم قوي وممكن لوحده يجي لك سؤال في التحليل. بصوا لقوا ست بتجي لهم العياده وعندها اكزيما في الاريولا والنبل. اكزيما يعني تئاب، تلاقي الاريولا والنبل لونها احمر وبعدين الجلد يتاكل وتبقى سكيل يبقى الشرب. هي دي كلمه اكزيما. اكزيما تبص تلاقي الجلد بتاعك يحمر او اني قشر والقش ده يقع وتبقى كده حته زي ما تكون قصرين. وعند بعض من السيدات اللي عندهم اكزيما في الاريا والنيبل دول بعد 3 4 سنين they develop هنا بريست كانسر. فبقى الفاجي الجديد عباره عن ايه حسب ما قالوه هم؟ يعني قال لك اكزيما نمبر 1 في الاريا والنيبل فولد باي بريست كارسينوما نمبر 2. ده اللي قالوا فاجيت وفيلبو سنة 1836. وبعدين هي ولسه قالوا كلام تاني بس انا هشرحه بلدي وانا اقوله علمي. اكتشفنا بعد كده ان الكلام اللي قالوه صح 100% بس الترتيب هو اللي غلط. هو احكي لكم حكايتها بالظبط. هو لما العلم بقى اتطور بقى في عندنا حاجة اسمها ماموجرافي ومش عارف ايه اتضح انه الستات دول طافين البريست بتاعهم داكس وداكس اخرى واسماء اندرون بيحصل لهم بريست كارسينوما ان وان اوف